داخل في بحر لا طيق المواجه والو يا مساعف نفسه في غرادها وغيوان هواها من هبالك غرت الأمان يا المطموس مجالو ليك زين شيطان السوء الفعل بها من صفات المراية تقلبو يدير ما يجبر حالو ولدي ما رايم صفان آتم ويستحلاها أمر فرضو ربي وش سد فيه تبغي تسهالو والشهادة ليها كم شروط لا ريب معاها كيف ترخاف ما شد الحق بعد رشدك مرسالو يا الناكر شمس العليا لي من النور نشاها يا اللي ما يفرق بين الحرام حتما وحلالو عشت في الدنيا إلا فجور وفي شروس فاهم حتى عيد العصر قالوا اشهد من غير عمال من ذكرها من قلب ولسان مؤمن يا لها يا مكفر جمهور من الإسلام من قبح فعلو ما كفر مؤمن بذنوبه من الحتي طروينا يا الداعي بالعرف بغير عين ويلو ما زالو يا داخل البحور لا تنجم فرات ماها يا تاهم بالفحش هالصفار وهو ما عقلو يا معلق فعار لا تطيق طوابع لها يا مغير القلوب بالأحياء ظلم وضلالو يا كل سلام بعض عبوط فالكراي من الزاها يا مرافق صدقانو بالمنافقة من جالو يا الظالم عيب المخلوق نايلك في رفاها يا محمد قلب نوب العباد من شي نعمالو يا مكافي بالعار حسان الصرخة وحماها اللي مخلي العباد كل واحد في حاله شهد الله والرسول في مولاه العمال أصلها النية ومن طلب شي عطالو خاب من لا خبر شريعته وحقق معناها جيب ما يوجب في حق الجليل صفات كمالو وما يجوز وما يستحيل كيف نبئنا طاها جيب وصف قواعد الإيمان يا مضيع عرس مالو جيب وصف قواعد الإسلام كان كنت تقراها في الصلاة والصوم تهلا وقيم دينك بكمالو ورد نفسك عن فعل الفحش قبل تغرق في خطاها لومها وندرها في عساتنا زي اللي نالو ولا تغى تقهرها بالموت حق تدخل جواها ولا تعاتب قول النوام حين نصحك في قوالو يا اللي ما جالس عمرو هل الفوايد ونباها الداعي من عصبة العلم فما قالوا الشهادة من غير عمال كان الكريم اهداها او عبيد من العباد شلوين ما جالو لازم العبادة والفانية من البال انساها الى انت من هاللولاية الصادقين فيما قالو هات برهانك واللي شك في قوالك ينتهى او عملك عنا سلطان وقتنا من عماله للحكامة دير محكمة وبالحسان استولاها الى انت رايد عيب الناس صاحب العيب قالوا كف في لومانك وسعفني عقوبة اللوم قراها أو طلقك الشيطان قدون ريب بعدير قدالو من شرارو استعذ بالله روح تصيب منها ألا يمخلي العباد كل واحد في حالو شاق الله رسل في مولاه الشهادة مفتاح الدين والفرايد الكمال من مثل الأشياء دون كمال صار حجة مبداها زي من راد بقبضة دون سيف يلقى عدالو المزية في القبضة والمصال تمم معناها قول بلسان والاعتقاد في الخبير كما قالوا والجوارح تمتات المفروض عنها مولاها كل من فرط في الدين القويم وانت ما جالوا عليه يخافي لا يحتاج في الشهادة ينساها ما ضمن حد لحد في ساعته المنيات عطالو غير من جاد عليه الله وفتكرها وحضاها وبعد يحضيها لابد السؤال عن شي المضالو على صلاة وصيام وزكاة ومكة وطاها أدعي بالإصلاة العلم ما قالوا الشهادة من غير عمال يستكفي مولاها صريف الخلق يا الحاب والو ما انت شي نبي ولا رسلك طبيب باه ما ظهر لينا من كسر كيف ظهر من رجاله ما شهد لك حد بصلاح ما انزاك من سفاه ما رشتي بالك عسات رشد الغيك بالو ما طلبناك تنبهنا والعرضة وكنباها ما قريتي قلبات الدار بالزمان وتبدالو ما عرفتي باي الايام كانت عاقب ببلاها ما عذرتي بلي تعذر يوم صدفت علالو ما عملتي بحساب الكاتبة وساعت من القهر ما صفرتي قرات تنال منهم كما نالو ما انت غير بهيمة هايمة وكرهت مرعى ما تفري الا من جهد النبي وكتبت قوالو ما شرك الا منه قل لا نبي لا إله يا اللي مخلي العباد كل واحد في حاله في الخامس وقات ومن سرقها ما دالو واش فيه القولة وشهدتو كفاتو معناها جون وسأل عن من وجب الزكاة ولا زكاة مالو عاش في حرامو أو شهادتو كفاتو معناها جون وسأل عن من ترك الصيام وشروطك مالو عليه يتعاقب أو شهادتو كفاتو معناها جول وسأل عن واجب الحج بعد زادو في حلالو عليه يتحاسب أو شهادتو فاتو معناها ولا يحق كلامي إلا من تفقه شكالو ولا يجهلوني غير لي عيونهم واك حماها من حما ظالم عن ظلمو يعود في الأتب حالو يرجع كيدو في سيارو وليس يدفر بدواها الداعي من الحفظ الحلف ما قالو الشهادة من غير عمال ليس في مولاه لا توسد الأمان من الزمان وحمول تقالو غير كناتاتك الموعدة وشوف عشورة لا تضم التوفيق إلا من علينا تفضل غير باطل كاتشقى بالملاك ينفاتد لها لا شور بصحة ولا مال مما يقبلون غير تجر كل ما تحطي شانك ينتهى لا تغر في دار البهتان بالمكر واستهماله غير حدك تغبط فوانها وتسقيك ضماها حتى يمخى وحضر العباد كل واحد في حاله شهاده الله والرسول في مولاها غابت شموسك وازم هاد ظلام جهلك بك حالو ولاد بيك الشيطان عماك زي قوما نعماها باش تلقى غمت للحاد والوقوف وتهوالو يوم تصفر جاه النعمة على الخلايق بالله يوم لا تنفع مار وسجعتو ولا كثرت مالو في صحفك سوجد الصقار دول ريبات قراها من يجيب السياب مثيلها من الله جزالو من يجيب الحسنة عشرة من المهيم المجزاها ثم تسمع المنادي بأمر الغني جلجلال يا أهل المحشور سيات النفوس حسنات فداها من جعل النفس بنرجع وخوف في قرب جالو ومن رضى عنها وسعفها يخيب سعيو فرضاها الداعي بالعلم صالح العلم فيما قالوا الشهادة من غير عمال ليس في مولاه كلمتي خاطي اختيارك اللي معدلو لاي مخاطيك بسفاه مقوى وسفاه كلمتي بخل دامك يرحم بتخالو لاي مبخل بين الناس عمرو ما يتباه كلمتي فاس فحرصي لالك تغيب زلالو لاي مفاسد شملها وبالوقاحة نهاها كلمتي نحل خوفي على إيمانك من حالو لاي مناحل خضرارو تعجز طباب دواها كلمتي فاقر ربي يفقر جبحك ومصالو لاي مفاقر عمرو ما يصيب للنفس منها كلمتي دانف في الدنف راق قل من ردالو لاي مدانف يا لطيف جمع العيوب جناها لاي مخلي العباد كل واحد في حالو شهد الله وبالرسل في مولاه ورجع وترك ما ريت ليه جوار حمالو ولازم التقوى والطاعة تفوز ذات الوصفة الهوى والشيطان عداك يا متبع الدالو يبينوا لك الفضل حتى تغيس نفسك في بلاها والعينين الدار للمؤمنين شوت محالو في الجوارح يسري سري الدماء ويسكن في عضاها شحال من قوم رصادهم في السجان وغلى الكبالو شحال من أولياء بعد ارتقات زاد منه ولهاها والدي جاد عليهم ربنا لا رب بحالو عزهم وحطاهم وقلوبهم بالنور بناهم على الملاهي عرضوا ولا يشاهدوا غير شمالو ولا ينبههم الشيطان للدنيا وبهاهم أدعي بالعصال العلم في مقالو الشهادة من غير عمال سالح العقول عللو يا الداخل محالو باش عاقب طلبة وشرف والعوام فوقها سالعني بليس الملعن يا من هواه بالو باش مطرود من الرحمة وباش قوم عن غوا سالع ناروت وماروت العلم وتفصالو باش دايم بتنين معتبين جلف معنا سال عن حال من تبلا يفيدك بصح عمالو باش تينا وتطود من الجليل لعضاك نجاها سال عن عمرك والمكتاب يومي انت ما جالو باش تلقى في القبر للسوال وتحوز رضاها سال عن ما فرض عليك الكريم وحسن بقواله باش عسى وعلى تنجا للملاه بوضاها اللي مخلي العباد كل واحد في حاله شهد الله والرسل في مولاه حساب سألوا يوم تجزى أمات المؤمنين فضل مولاها دير زادك وحسان على الرحيل قبل انتغدالوا لا تعود متلين للفول وتشيط وراها يا الحامل شلات قوى من الوزر حط حماله يا مسافر البلاد لا وقيت عمرك فوطاها يا الداخل سوق الشباب ولا سنان اللالوم يا التابع غرق الشيطان والدخاير خلاها دخر محطاها والصحاب الفضال وقالوا ولازم صلاته واجعلها ورال تربح بلاها طبيب راقي يا سعد اللي صقال كيسان غصالو نال قصدو وهنا جوارحو وفخرت بنجاها الداعي بالاصغار العلم قالو الشهاده من غير عمال في مولاها ما بين الروس السلام رجا خذ موعظة واجعلها الجام فاكون تالو والقضاء يتصرف والصمت في حكمة ونزا خذ راحة وعمل خيرة من الملام وتنكالو ربنا هو الرحم والشفيع محمد طه خد صحت الخبار إلى دام شعري قبالو خد مسلم والرحمة للسلام كريم هداها خد صرص تشاق طيبو بين يصفى تخبالو كان بيعنيتي وقلايدو كبير كرطبا خد حذرك من عيب الخلق يا الغري فضالو شراب مختلف والله كلها كيف سقاها يا النايم خلي العباد كل واحد في حاله شهد الله وبالرسل في مولاه وقتنا نزحم يا من لا يرد للطاعة بالو والعلايم ظهرت للعارفين الغشام تراها الحيار ارتفع وتقوى الفحش ما بين متالو وعادت للدين امتين اليتام وضياق فضاها كايموت المروع لاشين عاش في قربة جالو توم يبعت عن شايل مات والشفاعة يرجاها توم عفو الله والغفران به ينفر بأمالو أو نار السام وفراش للجوارح وغطاها كل حال تفايد يا سعد من استحسن فعالو نال عيش رغيت في دار الخلود وقصور علاها واللي تبعشها وتنيته وشاين يزهالو كاي والناس عن نفسه بالبهوت والموس وراها الداعي بالاصغر العلم في مقالو الشهادة من غير عمال يسد في مولا Thank you. الحق خياله والمجالس باش حضر ما يلوم إلها فهواها واحد شرابه شيطاني وقاتم سناف خياله يدعي تكوى والناس قاد زورو بفام واحد شرابه غايب بيه عن حرامه وحلاله ما عليه فدا ولا فداك بسدا بوام واحد شرابه غير عزه والحباب قباله ويحسن بيمانه والغير ما يعيبه بسفام واحد شرابه صدق الصبر ما عليه في ما قاله والاعتقاد حسن في خالقه ونفسه النام واحد شرابه صدق حلاوة لسان وتحلاله والاختصار الناس حوال والفهمة والرام يا الله يخلي العباد كل واحد في حاله راسي والغير صاح ما عليا بفعالو من عرض عنه جد قويمه غر النفس وغواها هكذا أمر مولانا وهكذا جامر سالو كل معصية قدرها الحق ولا يرضاها الخير منه والشر من النفوس هذا ما قالوا ومن زرع شي ينبتلو والفعال تلقى مجزاها اش من سطوال المخلوق دون حمقو وهبالو لان حجاب الغفلة على القلب نشياس خفاها مد الكفوف لمن يستاجب الدعال من دعالو والدموع تنهطل مثل المطار من علو سماها قول يا من يعلم حالي وسر قلبي ودخالو توب عن عبدك يا تواب ليك توبان سعاها حتى عيب العرف صغار للعلم ما قالوا الشهادة من غير عمال ليستكفي مولاه فاضي وصون وحفظ كلاله في القلوب حديتو للعارفين شهدا محلا خود صار من الداعي به مزق صميم بخالو عمر حسام الكل فحومته سقى رمضان خود شيهان مسلح والفزع منو ينضالو ما يوكدو بشدة غير الخصلة وحمام خود رمح مهنة مولاه قد عنقر عن صالو والفاض سبير الخبار والمعاني فقام خود حجرة العبار تقعد الحمولي لا مالو ما يشالي إلا من فاز شجاعة ودراها السلام وطلبة وشرف قتل فجر وهلالو والفضال العلمة ما فاحت لبساتن بشداها دراغم منهم على القريط والحرب بطالو السلام الإسلام يعم الإسلام كفى زهر عفام ختم تقولي بالحمد مع الشكر لمن نسألو يدوم عنا ما بسط من النعايم ولا منا الصلاة والسلام من الحليم انت اجر سالو سيدنا محمد نعم الشفيع المحيطا واسمي ربع الدار ونصفنن هداك مالو والتمام استغفر الله من ذنوبي وخطام يا الله يخلي العباد كل واحد في حاله شهد الله ورسل في ملام خد يا حفاضي حلا زيد للوغد نكالو نفادها وصوار مها في الطام لا من يلقاها خد ضرب من شجيع مساعدو يمينو وشمالو كان شد في الإشارة لا تظن سمو يخطاها خد من قولي باش تصول زي من قبل تصالو هكذا من ينضم حلا صر اللي صغاها خد يا قوتا من شغل اللبيب الحبر في سجالو ما دركها تاجر في خزاينو ولا شاف بها في بحور المعنى تقراصني على المعنى جالو كل يوم البرز غيضات زي هادي وسواها الجحيد الدامر قالوا حما حوزوا بمحالو لا يطيق الحرب يمغلوب في الظلام ضاها كل ما فتح عن غشا وطاح فوق القتالو يا عمية بصروا لو كان عاود الجهل لغاها قالوا عقلوا راه يرس عن نظام فترتالو احتج عن نفسه بلسانه زاد بالجهل طباها كيف يذكر حجر الاحبار والسياد لا زالوا رغم الشعر اللي تمني عضاه بسيوف لغاها والسلام عليهم من ساكني قلبي ودخالو مع بقطيب طيب وفاحت الحدايق بشلاو واسمي خمس لها والحاوميم والدال جمالو من مدينة فاس اللي عزة مولا وحضاها بعد وضح الاسم قول الغراب ليل اللي سالو ليل وفات دعيني في عسلان قصدي بوفاها فراقون معايا ونيس في غمة الحزين يوم ناخوش بريف سراب يقول لي سنان المولاقون معايا ونيس في غمة الحزين يوم ناخوش بريف سراب يقول لي سنان يا المولاقون يا ولي يا ابن الحبيب يا ابن الحبيب يا ابن الحبيب